صوت العرب من القاهرة يقدم نبض العرب. نبض العرب لقاء أسبوعي بين الاقتصاد والسياسة، بين الفكر والثقافة. نبض العرب إضاءات على طريق بناء الوعي في القضايا الأهم للأمة العربية. نبض العرب، الإعداد والتقديم أيمن عطية أبو العطاء. ومن الهندسة الإذاعية معنا الزميلة داليا مكاوي. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من نبض العرب. في نبض العرب هذا الأسبوع ملف يمثل أهمية خاصة لدى كل أبناء الأمة، ملف يرتبط بالقدس، وليس فقط بالقدس بل بالأقصى المبارك. نذكر جميعا حريق المسجد الأقصى عام 69، وكان في مثل هذه الأيام على وجه التحديد. الآن وبعد مرور هذه السنوات، ما الذي يمكن أن يقال في إحياء ذكرى حدث أو حادث كهذا؟ كثير يمكن أن يقال. يمكن أن يتحدث البعض عن الانتصارات التي حققها الفلسطينيون بين عامي 69 والآن. الآن فلسطين كما نرى لها سفارات ولها تمثيل في معظم أنحاء العالم، ولها وجود وصفة في الأمم المتحدة. عام 69 لم يكن الأمر كذلك. الآن الفلسطينيون في الداخل، في داخل وطنهم، في القدس المحتلة وفي الضفة وأيضا في قطاع غزة. وإن كانت هناك بعض الأمور التي لا يمكن إلا أن نشير إليها، ومنها على سبيل المثال أن هناك انقساما فلسطينيا مريرا، ولكن هناك جهود وخاصة من مصر من أجل إنهاء هذا الانقسام. هناك أيضا موقف عربي في بعض المحطات كان يعاني بسبب أحداث داخلية وغير ذلك، ولكن في المحصلة الموقف العربي حتى وإن اختلف في بعض الأشياء يبقى عند فلسطين موحدا. ثمة كثير يمكن أن يقال مع إحيائنا ذكرى حريق الأقصى المبارك، والذي كان في مثل هذا اليوم من عام 1969. مستمعينا الكرام، ابقوا معنا، بعد قليل نرحب بضيفنا داخل الاستوديو، الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون العربية، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، الأستاذ أسامة عبد الحق. كما أن لنا حوارات مع مثقفين، أحدهما من مصر هو الأستاذ معني بشور، الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي، ومن القاهرة الدكتور صلاح عبد الله، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي. ابقوا معنا مستمعينا الكرام ولا تذهبوا بعيدا، فلدينا موضوع يرتبط بوجدان كل أبناء هذه الأمة. الأقصى بينادي يا أهلي يا ولادي، أنا لسه بحت غريب مع إني في بلادي. الأقصى بينادي يا أهلي يا ولادي، أنا لسه بحت غريب مع إني في بلادي. أستاذ أسامة عبد الحق، أهلا بيك. وإذا كان الأقصى نادى عام 69، كان مباشرة إنشاء منظمة التعاون الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي كما كانت تسمى، ومنها تمخضت لجنة القدس وتحرك على مستوى الأمة كلها، وموقف من الزعيم جمال عبد الناصر كان موقف شديد الحسم الآن والأقصى ينادي مع هذه الانتهاكات لباحات المسجد الأقصى. يعني نبدأ من حيث يجب أن تكون البداية. تتصور ردود الأفعال كيف هي؟ أعتقد أن قضية المسجد الأقصى بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام المفترض أنها قضية الأمة العربية والعالم الإسلامي الأولى، لكن للأسف الشديد المفترض أن تكون هكذا. هي هكذا؟ لا. من أي زاوية؟ من زاوية اهتمام كل الدول العربية والإسلامية بهذه القضية. المسجد الأقصى ينتهك، تم إحراقه أكثر من مرة، وكانت هناك محاولات، يمكن أن أرجع عليك بالتاريخ لأدلل على كلامي. القوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمخطط مدروس ومحدد وتم تنفيذه عبر تواريخ محددة. في 11 يونيو 1967 قامت قوات الاحتلال بتدمير حي المغاربة الملاصق للقسم الجنوبي الغرب من الأقصى وتحويله لساحة لليهود يتجمعون فيها لزيارة ما يسمى حائط البراق. بعدها ب 16 يونيو 1967 أنت تعلم أن يعني كنا في حالة النكسة. هكمل إيه اللي تم. وبعد ما منظمت المؤتمر الإسلامي تمت، وبعد ما نجحت الأردن في إصدار قرار دولي بإدانة إحراق المسجد الأقصى، إيه اللي تم بعد 16 يوم من التاريخ اللي أنا ذكرته، يعني في 27 يونيو أيضا في السياق ذاته بعد هزيمة يونيو 67. لا ده قامت سلطات الاحتلال بتوحيد شطري القدس الشرقي والغربي في إجراء أحادي من جانبها، لتبدأ بعدها مخطط حفريات مكثف في جنوب المسجد وجنوبه الغربي. في 21 أغسطس تم الإحراق. أنا بس بقف عند حضرتك، بتتكلم عن سياق تاريخي بالفعل يدل على أنه الإحراق كان مخطط، جزء من مخطط، والانتهاكات مستمرة، وحتى الآن المخطط لا يزال متواصلا ومتواصل. طيب أنا بسؤالي الآن، يعني القضية الفلسطينية، هذا المخطط موجود منذ البدايات، وحتى الآن نرى نواب في الكنيسة يذهبون إلى باحات المسجد الأقصى محميين بالشرطة الإسرائيلية. شارون نفسه رئيس الوزراء الأسبق ذهب واقتحم المسجد الأقصى، وكان ترتب عليها سنة 2000. ونتنياهو ادى قرار بحماية المستوطنين اللي يقتحموا. طيب فين احنا كعرب مسلمين؟ شارون عام 2000 عندما فعل شارون فعلته هذه، كانت النتيجة انتفاضة في كل فلسطين وتضامن عربي وإسلامي كبير، تضامن شعبي، لكن على المستوى الرسمي لم يكن الموقف على مستوى الحدث. ونتمنى أن يتدارك العرب خطورة ما يحدث في المسجد الأقصى وفلسطين بشكل عام، وأن يكون هناك موقف عربي قوي وموحد للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والتي تعاظمت في الفترة الأخيرة بشكل خاص، تمهيدا لتنفيذ مخطط هدم المسجد الأقصى لما يمثله من رمزية للأمة الإسلامية والعالم العربي وللشعب الفلسطيني والمقدسين بشكل خاص. سؤال مباشر على ذكر الاهتمام بالأقصى المبارك وبالقدس، حضرتك شخصيا ولك تاريخ في الاهتمام بالشؤون العربية، تعتبر أن هذا أولوية بالنسبة للكتابة، بالنسبة لك الكتابة عن الأقصى المبارك، الكتابة عن القدس المحتلة، الكتابة عن القضية الفلسطينية، لأنه إحنا كشغل جزء من هذا الاهتمام شئنا أم أبينا؟ المفترض أن يكون جزء كبير، يشغل جزء كبير من تفكير كل المثقفين العرب، سواء المثقفين أو المواطن العادي، لأنها قضية أمة إسلامية وعالم عربي. المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، ويمثل رمزية دينية وتاريخية. أنا أتحدث هنا لماذا؟ لأنه مسألة الاهتمام بالقضية الفلسطينية مفترض أنها دائما حاضرة، ومفترض أنها تنقل من جيل لجيل. يعني حضرتك مثلا لأبنائك تنقل إليهم هذا الاهتمام بالقضية الفلسطينية؟ للأسف الاهتمام بالقضية الفلسطينية ضعف لدى الأجيال الحالية، واللي هو الشباب المرحلة الحالية وشباب المستقبل. أعتقد أن الاهتمام والتركيز عليها بدأ يضعف بشكل كبير، ده معناه أن احنا كجيل كسرنا في نقل القضية إلى الجيل التالي علينا، والجيل التالي انشغل بأشياء أخرى عن القضية للأسف الشديد فلم يعد الاهتمام بالقضية الفلسطينية كما كان سابقا. للأسف الاهتمام يقل من جيل لآخر، وأخشى أن تأتي أجيال عربية تنسى فلسطين والقضية الفلسطينية. أنا أريد أن أقول لك بعد قليل سنستمع إلى حوار مع المثقف اللبناني المعروف الأستاذ معني بشور الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي. أتصور أنه يتبنى وجهة نظر مغيرة في هذا الشأن. أنا أخشى أن يأتي وقت في الأجيال القادمة وتنسى القضية الفلسطينية بشكل كامل. لن تنسى بإذن الله. طيب أتمنى. مستمعينا الكرام متواصلون معكم على أثيركم أثير صوت العرب. نذهب إلى هذا الفاصل الغنائي، ثم بعد الفاصل ينتظرنا ضيف من لبنان الشقيق. لأجلك يا مدينة الكرام. أهلا بكم من جديد ومتواصلون معكم في نبض العرب على أثيركم أثير صوت العرب. لا يزال الموضوع بين أيدينا هو إحياء ذكرى حريق المسجد الأقصى والذي كان عام 1969. الآن اسمح لي أستاذ أسامة أن نذهب إلى بيروت العاصمة اللبنانية لينضم إلينا المثقف اللبناني الكبير الأستاذ معني بشور الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي. أستاذ معني بشور، يعني ثمت كثير يمكن أن يقال في هذه المناسبة. هذه المناسبة حضرتك شخصيا حضرت كثيرا من مفرداتها وكنت شاهدا عليها، لذلك أترك لك المجال بأي المحاور يمكن أو تفضل أن تبدأ. يعني مما لا شك فيه أنه لابد من شق لصوت العرب على استحضار هذه الحادثة المصرية في تاريخ العرب وفي تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني. أول ما يخطر في بالي أنني حين سمعت هذا الخبر كنت في الأردن حينها في صفوف المقاومة الفلسطينية، وقد كنت أستمع إلى صوت العرب تنقل تفاصيل تلك الجريمة النكراء التي ارتكبها صهيوني أسترالي، دعوا أنه سائح وأنه جاء إلى الكيان الصهيوني ليحرق المسجد الأقصى، وتبين أنه جزء من مؤامرة كبيرة وأن السلطات الإسرائيلية قد قطعت الماء عن ذلك المسجد من أجل عدم إطفاء الحريق، ومنعت الفلسطينيين لساعات من الخطوة لإطفاء الحريق. تذكرت ذلك، ولكن تذكرت أيضا الرسالة الشهيرة التي وجهها الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله إلى الفريق محمد فوزي وزير الحربية آنذاك يوم 26 أغسطس 1969 أي بعد يومين الحقيقة، وقال له فيها لم أجد من أوجه له هذه الرسالة في هذا اليوم إلا أنت بصفتك مسؤولا عن القوات المسلحة المصرية، وجاء في الرسالة أن الرد على هذه الكلمة لم يكون ببيانات الاستنكار ولا ببيانات الشجب ولا بالقرارات الدولية، وإنما يكون بالقوة ضد المحتل وضد المستعمر وضد مدلس مقدساتنا. هذه الصورة أستذكرها اليوم وأنا أتحدث إلى صوت العرب التي كنت يومها من المستمعين إليها كالملايين من أبناء الأمة العربية الذين كانت تشدهم صوت العرب في كل حادثة تمر بها الأمة في كل أقطارها. كنا في ذلك التوقيت في سياق حرب استنزاف أستاذ معن. تماما تماما، لذلك أهميته جاءت أنه جاء جزءا من تلك الحرب ومن تلك المعارك التي لا ننسى كيف استشهد فيها القائد المصري الكبير الفريق عبد المنعم الذي أصر أن يصل إلى المواقع المتقدمة من جبهة قناة السويس وأن يتمكن العدو من اغتياله وهو بين جهوده في المواقع الأمامية. ونذكر أسر العيش ونذكر ماذا حصل من عمليات على امتداد تلك السنوات تحضيرا لحرب أكتوبر المجيدة. لذلك كان حريق الأقصى مؤشرا لنوايا الصهاينة تجاه هذا المسجد المبارك وتجاه مقدساتنا، وإذا كان يومها لم ينجحوا في حلق المسجد فهم اليوم يواصلون عملهم، كما قال وزير الخارجية الفلسطينية اليوم يواصلون عملهم لتقاسم جمال مكان بين اليهود والمسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى، وصولا إلى تقسيم المكان، وصولا إلى هدم المسجد وسط صمت رسمي عربي وإسلامي معيب ومشين يكرس ثلاثية طالما أحذر منها، ثلاثية الصمت والعجز والتوقف. طيب اسمح لي سيد معني بشور، طالما أشرت إلى الأمس واليوم، ثم رأي يقول الأمس 69 وتحديدا أغسطس 69 الفلسطينيون كانوا خارج الوطن، الآن أغسطس 21 أغسطس 2022 لفلسطين دولة معترف بها من غالبية دول العالم، لفلسطين مقاومة تستطيع أن ترد وأن تؤلم المعتدي، بمعنى أن فلسطين اليوم ربما كوجود أكثر قوة مما كانت عليه، ما قولك؟ بدون شك هذا تشخيص صحيح، وهذا ما يدفعنا إلى التفاؤل بمستقبل النضال الفلسطيني وبمستقبل النضال العربي من أجل تحرير فلسطين. بدون شك كنا يومها نقاتل على ضفاف نهر الأردن وعلى ضفاف الجولان وفي جنوب لبنان وطبعا على الجبهة الشمالية. الآن القتال داخل فلسطين وهناك جزء من فلسطين قد تم جلاء المحتل عنه، وهناك في القدس وفي حرب الأقصى بالذات اشتباكات يومية بين المرابطين والمرابطات من أبناء فلسطين وبين قطعان المستوطنين الذين يصرون كل يوم على اقتحام المسجد المبارك وتقديسه. وأنا واثق أن كل التطورات بدءا مما يجري في فلسطين إلى ما يجري في الإقليم إلى ما يجري في العالم تشي أن كياننا أن كيان العدو مهتز وأن مشروعه متعثر وأن داعميه يعانون اليوم من خيبة في كل مكان. وأنا من الذين يعتقدون أن في واقعنا الفلسطيني والعربي أكثر من مؤشر يشي بالتفاؤل رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، ورغم أن عجزا يطال بعض المواقف وصمتا يطال مواقف أخرى وتواطؤ يطال بعض المواقف، لكن أنا حببت أن أبدأ كلامي بدور صوت العرب وبرسالة جمال عبد الناصر لكي يؤكد أن مصر كانت وستبقى هي الأمل الرئيسي للعرب في مواجهة هذا العدو وفي استرجاع حقوقنا كاملة، وهذا ما بدأ في الأشهر الأخيرة خصوصا في معركة غزة الأخيرة. أستاذ معني بشور، القدس تحديدا والمقدسات فيها تبقى هي العنوان الرئيسي، بمعنى أنها العنوان رقم واحد بين عناوين مختلفة في معادلة العلاقة مع المعتدي، العلاقة مع الاحتلال، وربما حتى تحديد المواقف من قوة دولية تعلمها. يعني حضرتك أكيد أكثر دراية بالمفردات. يعني أنت تعلم أنا صاحب شعار فلسطين قضية، ما اقتار منها عربي أو مسلم أو حر في هذا العالم إلا واعتز، وابتعد عنها إلا واعتز. والقدس قلب فلسطين، لا بل قلب الأمة، لا بل قلب الإنسانية. فالاعتداء على القدس، فالاعتداء على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة منها الأقصى، هو اعتداء ليس على ديانة فقط وليس على وطن فقط، وإنما اعتداء على قيم إنسانية تحتم على كل إنسان أن يحترم الآخر، أن يحترم معتقده، أن يحترم دينه، أن يحترم مقدساته، أن يحترم حريته، أن يحترم حياته. وهذا ما يتذكر له مع الأسف الشديد المحتل في كل ممارساته المستمرة منذ قيام هذا الكيان عام 42 حتى الأمس القريب، وما الشهداء الذين يرتقون كل يوم على أرض فلسطين إلا علامات تدين هذا العدو وتؤكد أن شعبنا مصر على استعادة حقوقه وتحريره. المثقف العربي الكبير الأستاذ معني بشور الأمين العام الأسبق المؤتمر القومي العربي، عندما ترى مشهد الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى وهو يتكرر، وتجد نوابا في الكنيسة الإسرائيلي وتحميهم الشرطة، تشعر بقلق ما أم أنك لديك درجة من الاطمئنان يمكن أن تنقلها إلينا؟ بصراحة أشعر بقلق اللحظة، ولكنني أشعر باطمئنان المستقبل. في اللحظة الراهنة نحن قلقون على ما يجري في فلسطين، ولسنا قلقون من وحشية المحتل وعدوانه وتدنيسه لمقدساتنا فحسب، بقدر ما أنا قلق من تفكك الوضع العربي ومن تشرذم الوضع العربي الذي أتطلع إلى أن يعود إليه تضامنه، إلى أن يعود إليه تماسكه، إلى أن تعود إليه وحدته. هذا ما يقلقني دون شك، ولكنني مطمئن أيضا إلى أن روح المقاومة موجودة داخل القدس وداخل فلسطين وداخل الأمة كلها. وأنا أذكر جيدا يوم خرج المقاومون الفلسطينيون من بيروت أيضا في مثل هذه الأيام عام 1982 بعد معركة ضارية أو بعد حرب ضارية يسمونها خطأ بالاجتياح، وهي حرب استمرت أكثر من 100 يوم. أذكر أنني أرسلت رسالة باسم إخواني في تجمع لجان الغرامة الشعبية إلى رئيس الشريف ياسر عرفات، قلت له تخرجون اليوم كقوات المقاومة من لبنان، ولكن أؤكد لك أن روح المقاومة باقية في هذا البلد وباقية في أمتنا، وهذه الروح ستلاحق المحتل حتى تحرر كل شبر من أرضنا المحتلة. وبالفعل روح المقاومة تنتشر في الأمة، سواء مقاومة الاحتلال حيث هناك، فأرضنا العربية اليوم معرضة لاحتلالين، احتلال الأرض كما الأمر في فلسطين والجولان ومزارع شبعة وكفر شوبة في لبنان، وهناك احتلال الإرادة. تعتبر أن نقطة الانطلاق الآن هي ترتيب الأوراق فلسطينيا بمعنى وحدة الصف، وأيضا ما أشرت إليه سيادتك وأكدت عليه ترتيب الأوراق عربيا بمعنى وحدة الصف أيضا؟ بدون شك لابد من وحدة فلسطينية، وحدة ميدانية، ووحدة سياسية، ووحدة في مواجهة العدو، ولكن هذه الوحدة لن تحقق أهدافها إذا لم ترتكز إلى حد أدنى من وحدة الصف العربي، من تضامن عربي متمسك بالحقوق العربية، لأن القوة التي يمتلكها العرب إذا توحدت كلمتهم قوة لا تقهر، لا من هذا الكيان ولا من قوى دول كبرى. فإرادة هذه الأمة إذا توحدت أعتقد أنها ستكون فوق كل إرادة. مثقفنا العربي اللبناني الكبير الأستاذ معني بشور الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي، أشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا. نسمع وحدة كلمتنا، نحن العرب ثقافتنا العربية تتمرجح بالحرية ودولتنا العربية تتمرجح بالحرية بالعز الوطني نور وتكمل فرحتنا احنا العرب غايتنا نسمع ولا نزال معنا على أثيركم أثير صوت العرب وتستمعون إلى نبض العرب. أستاذ أسامة عبد الحق، يعني لما تسمع كلمة نحن العرب والوحدة، أنا هتكلم معك عن موضوع الوحدة الفلسطينية. يعني كلمنا مع الأستاذ معني بشور في هذا الموضوع، وهو ليه رأي محدد أن نقطة الانطلاق الأساسية هي ترتيب الأوراق فلسطينيا وعربيا. فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، ترى مؤشرات على أنه ترتيب الأوراق من أجل الوحدة بخلاف الجهد المصري بطبيعة الحال، هناك مؤشرات على أننا فعلا اقتربت كلمة النهاية لهذا الانقسام؟ أعتقد أن هذا الموضوع سيأخذ بعض الوقت، لأن الانقسامات الفلسطينية عميقة وليست بين الفصائل وبعضها البعض فقط، بل داخل الفصيل الواحد. داخل الفصيل الواحد الفصيل فيه تباينات بين القيادات، قيادات الداخل وقيادات الخارج، وقيادات الخارج بينها وبين بعضها البعض، والداخل بينها وبين أعضاء بعضهم البعض. فهذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا. إضافة لكن في مشتركات إضافة لا، بس لأن كان في كمان إرهانات قاطعه طيب وحسابات قاطعه لبعض قاده الفصائل. لكن في النهاية في عناوين لا خلاف عليها، يعني القدس لا خلاف عليها، التحرير الأرض لا خلاف عليه. يعني أقصد أنه قضية في ملفات لا تحتمل الخلاف ولا خلاف. أنا معك، بس لابد أن يتم توحيد البيت الفلسطيني أولا حتى يكون التحرك فيه ليس موحدا، ليس شرطا أن يكون موحدا، لكن يكون هناك تنسيق متى نتحرك وفي أي اتجاهات، وكل فصيل يتحرك في أي اتجاه. إنما عندما يكون الفصيل الواحد مختلف فيما بينه بين قياداته، بعض القيادات اتخذت قرارات ورهنت على أشياء خاطئة. نذكر مثلا قيادات حماس في الخارج عندما رهنت على الانتقال من سوريا وخسارة سوريا في الوقت الذي كانت تقدم فيه سوريا لحماس وغالبية الفصائل الفلسطينية ظهير، وتوفر لهم الإقامة وتوفر لهم القيام بعمليات من هناك وتوفر لهم الدعم الكامل، راهنوا في فترة الربيع العربي على طيب قطر وتركيا. الآن طيب هناك بوادر، هناك بوادر للعودة طيب للعودة طيب مرة أخرى إلى دمشق وتدارك هذا الخطأ. أعتقد أن تدارك هذا الخطأ ربما يكون البداية لعودة حماس والتنسيق المواقف بين قيادتها. أتمنى أن تتحدث عن كل الفلسطين. من القاهرة نستكمل برنامج نبض العرب من تقديم الزميل أيمن عطية بعد أذان المغرب الذي حان موعده. الآن الشيخ علي محمود يؤذن بالصلاة. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ علي محمود بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. موعد أذان العشاء يحين بمشيئة الله في الساعة 8:08. الآن نستكمل الاستماع إلى برنامج نبض العرب من تقديم الزميل أيمن عطية. صوت العرب من القاهرة يقدم طيب اسمح لي، هناك جهد مبذول، يعني مصر تقود جهدا على مدار الساعة من أجل توحيد الصف وتنقية الأجواء، وده مشهود به من الجميع. بيقال أن في قبل القمة العربية في نوفمبر القادم في الجزائر في تحرك جزائري بناء على هذه التحركات المصرية، أليست هذه مؤشرات كافية لديك؟ أكون صريحا معك، بخلاف الدور المصري لا يوجد أي دور قوي وفاعل في توحيد الصف الفلسطيني، لأن مصر القضية الفلسطينية هي مصر فتح الأبواب، يعني من يريد أن يدعم فليدعم، يعني ولكنها تقوم بدورها من وقع المسؤولية. لكن الدور الرئيسي في هذه القضية لمصر بشكل أساسي، أما الأدوار الأخرى فأعتقد أنها أدوار ثانوية، وللأسف بعض الدول لعبت أدوارا في بعض المراحل السابقة في بعض المراحل كانت سلبية وأثرت على الدور المصري، لكن أعتقد أن الفترة الحالية والمرحلة الحالية الدور المصري عاد لقواته مرة أخرى. الفصائل الفلسطينية التي كانت تعارض مصر ونتيجة أحداث الربيع العربي وغيره بدأت تدرك الحقيقة وتعرف أنه لا يمكن أي تحرك بعيدا عن مصر، وأن مصر هي الداعم الرئيسي لها والظهير القوي لها، فبدأت تراجع حساباتها وفي طريق العودة إلى مصر مرة أخرى، وأخص بالذكر بعض قيادات حماس. أعتقد أن العودة لسوريا تمهيد للعودة للدور المصري من جديد، وأعتقد أن الاتفاق التهدئة الأخير لولا مصر لما نجح هذا الاتفاق، لما لها من ثقل لدى جميع الأطراف وأيضا الثقة التي تحظى بها مصر لدى جميع الأطراف والثقل والثقة كلاهما. طيب أستاذ أسامة ابقى معي من فضلك، مستمعينا الكرام ابقوا معنا متواصلون معكم في نبض العرب على أثيركم أثير صوت العرب. بعد قليل لقاء مع الدكتور صلاح عبد الله نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي، ابقوا معنا. فلسطين تاج عالراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. فلسطين تاج عالراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. Yeah. عايش بين حبك إيمان وفي كل مكان فخور فيك. حي الوطن حيو اسم الوطن علو في أرضك رجال تهز جبال وتفديكي وين ما نروح معاك الروح ونشهد علينا الله عشد المجروح جوا الروح مع الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. البرلماني المصري السابق ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي دكتور صلاح عبدالله. يا دكتور الآن ونحن نحيي ذكرى حريق المسجد الأقصى وكان ذلك عام 69، ربما كثير من الأفكار تتداعى إلى الذهن، حضرتك أي الأفكار يمكن أن تبدأ به؟ الفكرة الأولى أن هذا الحريق يعكس الحقد الدفين ويعكس الخطة الممنهجة للصهيونية لاستيلاء على بيت المقدس أو على القدس الشريف. ما يحدث الآن هو يعني محصرة لمخطط بدأ من قبل 67 وأسفر عن نفسه في عام 69 بحريق المسجد الأقصى. حضرتك بتقول ما يحدث الآن امتداد لما كان؟ نعم. طيب فسر لي أكثر يا دكتور ماذا تقصد؟ أقصد أقول أن انتهاكات الإسرائيليين للمسجد الأقصى نعم الآن واقتحامهم للمسجد الأقصى وتضييقهم على الفلسطينيين وعلى المصلين هو استمرار لنهج بدأ قبل 5 يونيو 67 التخطيط له للاستيلاء على المسجد وهدمه وإقامة حائط المبكى. بدأ بعد 67 على طول أصفر عن نفسه بأن يدخل شخص ويحرق المسجد. طب يا دكتور يعني وكأنما لا أثر حقيقي لكل جهود بناء السلام، يعني شفنا في التسعينيات جهود متوالية من أجل بناء سلام وتسوية سياسية وشفنا ثمار لهذه التحركات، ورغم ذلك لا تزال هذه العقلية موجودة؟ هذه العقلية موجودة وأساسية في التفكير الصهيوني أنهم يريدون هدم المسجد الأقصى وبناء حائط المبكى، ولذلك هو كل محاولتهم للاستيلاء على القدس القديمة. وعملية السلام لم تكن أكثر من عملية خداع لانجهاز الفرصة وإعطاء الزمن فرصة لتخرج أجيال تنسى موضوع فلسطين ولتخرج أجيال تنفض على القضية الفلسطينية فيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. مسألة السلام لم تكن أكثر من خدعة للفلسطينيين وللعرب. طيب يا دكتور فلسطين الآن رغم كل ذلك هي تمثل حضورا أكبر مما كان في نهاية الستينيات واعتراف عالمي أكبر مما كان، وبالتالي هذه هي المفاجأة. المفاجأة اللي هم ما حطوهاش في اعتبار رأيي أن الأجيال الفلسطينية لم تنسى القدس ولم تنسى المسجد الأقصى ولم تنسى القضية الفلسطينية، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني بتزيد وبتشتد. هم ما حطوش ده في اعتبارهم، بل وما وضعوش في اعتبارهم أن الأجيال الجديدة في العالم العربي وإن كان مظهرها الخارجي أنهم يعني بيعين كل حاجة، إنما لا، ساعد القضية الفلسطينية بتجدهم كلهم محاضرين، وفي القضايا الوطنية من الشواش. يعني هم أساءوا فهم التركيبة الفلسطينية والتركيبة العربية. دكتور مصر 69 رغم ما كانت به إلا أنها كانت السند، بمعنى أنها كانت صاحبة رد الفعل والحشد والتحرك. مصر الآن هي أيضا السند، لذلك ثمة كثير يمكن أن يقال في شأن دعم مصر لفلسطين قضية وشعبة. مصر في عام 69 كانت تستعد وتجهز نفسها لرد الصفعة بالنسبة للإسرائيليين، وبالتالي والقضية الفلسطينية كانت هي المحور الأساسي، ودعم المقاومة الفلسطينية كان بيتم على أعلى مستوى. منذ هذا التاريخ حتى الآن ما زالت السياسة المصرية في خط واضح أن الخط أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم قائم، وأن القدس عربية، وأن الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس. ده خط واضح في السياسة المصرية حتى الآن وفي كل المجالات الدولية، وواضح ليس فقط لدى الحكومة ولدى السياسيين ولدى وزارة الخارجية، بل أيضا لدى الشعب المصري الذي يرفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين، اللهم إلا قلة ممن يعني ينتمون إلى مصر اسما. فالنقص المصري واضح وثابت ومحدد بالنسبة للقضية الفلسطينية قبل السلام مع إسرائيل وبعد السلام مع إسرائيل. وده معادلة محتاجة يمكن كتير من الكلام يا دكتور، يعني ان مصر التي قادت الانتصار على إسرائيل وقادت الحرب تقود السلام، وهي ايضا تبقى رغم اتفاقية السلام ورغم كل هذا تبقى السند الاساس للاشقاء في فلسطين. يعني حالة كده تحس ان فيها نوع من الاعجاز في الادارة بصراحة، لانه احنا بنعتبر فلسطين ومصر ارض واحدة. لا تنسى ان الاف السنين من وحدة الارض ما بين مصر وفلسطين والشام مش هيضيعها يعني 70 سنة ولا 80 سنة الكيان الصهيوني موجود فيها. دي شيء مترسخ في العقول وفي النفوس وفي التاريخ، وبالتالي لا يمكن التغاضي عنه. ثانيا ان مصر تدرك الاخطار التي تحيط بها، وحل القضية الفلسطينية واعطاء الفلسطينيين حقهم جزء من السلام اللازم للفلسطينيين واللازم لمصر، لأن إسرائيل لو تخلصت من الفلسطينيين وأخذت كل فلسطين هتتدور على بقية الدول العربية. فالحفاظ على حق الفلسطينيين إلى جانب أنه إعطاء لصاحب الحق هو لصالح الدول العربية. يعني أيا كانت ملامح اتفاقية سلام مع إسرائيل هي تكتمل بإعطاء الفلسطينيين حقهم. مصر عملت اتفاقية سلام مع إسرائيل، ولكن مش اتفاقية بيع لحق الفلسطينيين. اتفاقية سلام مع إسرائيل ماشي، إنما حق الفلسطينيين يجب أن يأخذوه. هو ده القانون والعرف والمنطق المقبول في العالم كله، مش في مصر بس، والعالم كله كده فيما عدا دوائر الصهيونية في الولايات المتحدة. إنما غير كده حق الفلسطينيين ده يعني مصان، ويجب أن نطالب به دائما رغم كل المراوغات الإسرائيلية والوعود الكاذبة والتمثيليات الإسرائيلية وكل هذا، إنما الاستمرار على المطالبة بالحق الفلسطيني يجب أن تستمر، لأنه هو ده يبقى السلام الحقيقي. وإسرائيل لن تستطيع أن مهما عملت أن تطبع مع الشعب العربي تطبيع حقيقي، وأن تتواجد في المنطقة العربية تواجد حقيقي دون إعطاء الفلسطينيين حقهم الشرعي. مطمئن يا دكتور؟ أيوة، تعمل سفارات زي ما هي عايز. مطمئن حضرتك مطمئن بهذا الشأن بشأن أن الحقوق الفلسطينية في طريقها للعودة رغم كل ما يفعله المحتل؟ المحتل يصنع ما يشاء، لكن هناك قاعدة أساسية، هناك صلابة الفلسطينيين على المقاومة رغم كل الظروف القاسية والصعبة، إنما بيزدادوا صلابة، وأجيالهم الجديدة متمسكة بالحق. ده واحد. العالم العربي كله رغم كل المشاكل اللي اتخلقت له سواء في العراق أو في اليمن أو في سوريا أو في ليبيا أو هنا أو هنا، ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة، إنما حتى نقطة القضية الفلسطينية لا خلاف عليها في أي دولة عربية، لا خلاف على الحق الفلسطيني في أي منطقة عربية. لن تجد شعب واحد أو في أي وطن عربي أو في أي دولة عربية يقول لا والله الفلسطينيين ما لهمش حق، مش هيحصل. وأيضا في نطاق العالم الحر كله، يعني نرى دعما للقضية الفلسطينية في أمريكا الجنوبية، نرى دعما في إفريقيا، نرى دعما في آسيا، يعني العالم الحر يتبنى وجهة النظر هذه. لا طبيعي جدا. الإسرائيليين زمان كانوا بيولولوا في العالم وبيقولوا هتلر حرقنا وإحنا عايزين وطن وعايزين نعيش. طيب لما عاشوا وبقوا دولة هم نفسهم بيتصرفوا زي هتلر، فطبيعي جدا إن العالم كله يبقى العالم الحر والذي يدرك هذا يبقى ضد هذه الممارسات ومع الحق الفلسطيني. لا ينكر هذا إلا الناس اللي مرتبطة بالصهيونية عضوية. دكتور صلاح عبد الله نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي، بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، شرفتنا في نبض العرب. شكرا أستاذ أيمن، وشكرا لصوت العرب، وشكرا وتحية لفلسطين وللشعب الفلسطيني. في جمالك قالوا الأشعار وصفوك وغنوا تكتاك عصوت اليرغل وزريف أفضل والدلعونة، وغنينا بلادي يا حرة ميجان عتابة وجفرة بالكوفية والتحية لقونا كلوها اختار يا أشمل ضار ولا زيك في بلاد الله. حياهم الله الفلسطينية، حيهم الفلسطينية، قول يا مهند قول فلسطيني نزلوا على الساحة والكوفية بيديهم لواحة غرد يا ماهي غرد ودلعونه دلعن دلعن دلعونه سمعونا صوت الخشب سمعونا فلسطين تاج على الراس وتبقى دائما تاج على الراس. استاذ اسامه انا اسالك بشكل مباشر، المنتج الفني اللي من نوع ده فلسطين تاج على الراس بيحمل تاثير يمكن اكتر من البرامج اللي احنا بنعملها، يمكن اكتر من المقالات اللي حضرتك بتكتبها او اللي انا او غيري بنكتبها، المنتج الفني بالنسبه للقضيه الفلسطينيه؟ اكيد المنتج الفني بيكون تاثيره اقوى مليون مره من الكتابات، لان المشهد نفسه بيعبر عن أفضل من مئات الصفحات المكتوبة. مشهد محمد الدرة، مشهد شيرين أبو عقلة أثر في العالم كله، مئات وألاف الصفحات المكتوبة لم تكن لتؤثر مثل هذا التأثير. فأعتقد أن الفن لو اهتم بالقضية الفلسطينية وقدم نماذج حقيقية للأجيال الجديدة تحديدا سيذكرهم بالقضية الفلسطينية، لأن للأسف الشديد أنا متشائم من الأجيال الجديدة التي بدأت تبعد عن القضية الفلسطينية نتيجة تقصيرنا طيب. نحن طيب أستاذ أسامة، أنا بسأل ليه عن الفن والمنتج الفني؟ يعني واحنا بندرس بيقولولنا ان الصوره كان بألف كلمه صح كده في الصحافه يقولوا كده. طيب الان المنتج الفني او المسلسل او الاغنيه، وده مش الان بس، ده تاريخيا والان ايضا اكثر تاثيرا وهي ربما الاكثر قدره على الوصول للوجدان، لما تكون صاحب حق ومعاك منتج بهذا التاثير هنا الاثر بيكون اكبر، وفي نفس الوقت الاثر السلبي بيكون اكثر. دعني اخرج قليلا عن القضية الفلسطينية، ساشهد مثلا باعمال درامية في مصر، مثلا اعمال تحض على العنف والفتوانة والبلطجة، خرج جيل جديد في مصر تأثر بهذه الاعمال وبدأ ينفذها على ارض الواقع، ورأينا الاثر سلبا وايجابا كلاهما موجود. فلو تم الاهتمام توظيف الايجابي هو اللي ممكن يخدم القضايا الرئيسية، يعني أو قضايا الوطن بشكل عام. استشهاد مثلا شيرين أبو عقلة لم يكن عملا فنيا، ولكن تصويره وتصوير الوحشية التي تمت لحظة مراسم التشييع الجنازة أو عملية القتل نفسها، لو تحدثت على المنابر عشرات السنين لما وصلت للنتيجة التي وصلت عليها في مشهد لمدة دقائق معدودة. فأعتقد أنه لو تم الاهتمام بالقضية الفلسطينية وشرح تاريخ القضية الفلسطينية وما تم من جرائم في حق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى تحديدا، ستجد تعاطفا ليس عربيا فقط وليس إسلاميا فقط، بل من أحرار العالم سوف ينضمون إليك. فهذه جزئية مهملة في الإعلام الفلسطيني والعربي والإسلامي. أستاذ أسامة، آخر المداخلات معنا ربما تكون قصيرة جدا. سيد محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، فلنستمع. هذه الذكرى المؤلمة الحزينة، وكأنها اليوم، كأنها وقعت وتقع اليوم، عندما أقدم المتطرفون الصهاينة على إحراق المسجد الأقصى المبارك، إحراق منبر صلاح الدين الأيوبي، إحراق الواجهة الجنوبية بالكامل والسقف المزخرف للمسجد الأقصى المبارك، النقوش التاريخية التي هي جزء من التراث الإنساني والتراث الإسلامي سقطت بفعل ذلك الحريق المجرم الذي وكأنه يقع اليوم، لأن الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك لا يزال قائما بعد 53 عاما من إحراق المسجد الأقصى المبارك، من تلك الجريمة البشعة التي وقعت في 21 من أغسطس لعام 69 من القرن الماضي، كأنها تقع اليوم، لأننا كل يوم نشهد أتباع ذلك الفكر المتطرف، ذلك الفكر المعتدي العدواني غير الإنساني الذي يتسلح به الصهاينة المتطرفون في عدوانهم على المسجد الأقصى المبارك، العدوان اليومي، الانتهاكات اليومية التي يمارسونها، محاولات إلحاق الضرر بجدران المسجد الأقصى وبمباني المسجد الأقصى وبأساسات المسجد الأقصى وبباحات المسجد الأقصى المبارك، منع المصلين المسلمين من أداء شعائرهم بحرية، فتح الباب أمام الانتهاكات المتتالية للمسجد الأقصى المبارك، تذكرنا يوميا بجريمة الحريق. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، وهذا هو الجزء الأخير من حلقتنا لهذا الأسبوع، نبض العرب على أثيركم، أثير صوت العرب. أستاذ أسامة عبد الحق، الكاتب ونائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون والمتخصص في الشؤون العربية، الآن دعنا نتحدث عن المستقبل. إذا أردنا أن نضع سيناريوهات المستقبل في هذه الدقائق المعدودات، لنبدأ مثلا فيما يتعلق بوحدة الصف الفلسطيني، ماذا تقول؟ أقول أنه آن الأوان لتوحيد صفوف المقاومة الفلسطينية والاتفاق على هدف واحد، وإن تعددت القيادات فلا يمكن أن تكون الفصائل الفلسطينية تحت قيادة واحدة، هذا أمر صعب التحقق. يعني القيادات تتعدد ولكن الهدف واحد، أن يكون هدف واحد، أن يتم نبذ الخلافات بين الفصائل الفلسطينية. أنت تقصد القيادات الفصائلية؟ لأنه كقيادة سلطة هي قيادة واحدة. طبعا أنا أتكلم عن قيادات المقاومة، الفصائل المقاومة، نبذ الخلافات بين قيادات الفصيل الواحد، أن يعود الاهتمام بتحقيق الأهداف العامة في القضية الفلسطينية وليس الأهداف الشخصية لبعض القيادات كما حدث في الفترة السابقة. على المستوى العربي أو الإسلامي أن تعود معك في هذا فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، يعني إتمام مصالحة ترى أنه بمعنى جدا شريطة أن يعني يتم إيلاء المصلحة الفلسطينية أولوية على أي مصلحة أخرى، وشريطة أخرى أن تخلص النوايا في هذه المصالحة، ولا تكن، لأنه حدثت مصالحات سابقة كثيرة لكن النوايا لم تكن خالصة، وبالتالي هذه المصالحات فشلت. هذه اللحظة التي يفترض أن تصدق فيها النوايا، لأنه إذا لم تصدق النوايا إلى الجانب الآخر. الجانب الآخر. إذا لم تصدق النوايا ستخسر القضية الفلسطينية كثيرا خلال هذه الفترة، خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية والمخططات الإسرائيلية المتسارعة خلال هذه الفترة. إذا لم تكن هناك مصالحة بالفعل إلى الجانب الآخر. بالنسبة للجانب العربي. بعد الفلسطيني. الجانب الآخر في المعادلة، الجانب الإسرائيلي. لا ما هو لسه في جانب. تتصور أن أنه ربما يسرع الخطى في مخططات التهويد، مخططات العدوان، أم أنه ربما يلتقط إشارات، هذه الإشارات التي قد يلتقطها تفيد بأنه سيدفع ثمنا إذا ما استمر في مخططاته هذه. أعتقد أن المؤشرات أمامه تقول له أنه لن تكون هناك مقاومة حقيقية، ولن تكون هناك بفعل الانقسام الحالي، بدليل كثرة الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى هذا العام تحديدا. إذا قررنا على الانتخابات الإسرائيلية وحضرتك عارف أنه دايما لما بنبقى مقدمين على الانتخابات الإسرائيلية المزايدة بيدفع ثمنها للشعب الفلسطيني. بس لا لم تكن بمثل ما يحدث هذا العام. هذا العام تحديدا الخطوات متسارعة جدا. أنا عندما قاطعتني كنت أقصد المصالحة الفلسطينية وأن تعود القضية الفلسطينية كقضية مركزية لدى جميع الدول العربية والإسلامية. هذا الزخم العربي والإسلامي مع اتحاد جميع عناصر الشعب الفلسطيني والعناصر المقاومة فيه مع السلطة، كل هذا التلاحم يمكن أن يكون بداية الانتصار الفلسطيني. بدون ذلك أعتقد أننا سنخسر كثيرا. تحدثت عنك أنت شخصيا في المرحلة المقبلة، تخصص جانبا من كتاباتك للقضية الفلسطينية والأقصى والقدس؟ نعم أم لا؟ نعم نعم. هذا واجب وطني. أشكرك جزيلا الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون العربية ونائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ أسامة عبد الحق، شكرا جزيلا لك. وأشكر زميلتي داليا مكاوي من الهندسة الإذاعية، كما أشكركم مستمعينا الكرام على كرم المتابعة. والشكر موصول لكل من الأستاذ معني بشور من بيروت والدكتور صلاح عبد الله من القاهرة، ودائما لكم تحياتي أيمن عطية أبو العطاء. إلى اللقاء. نبض العرب، الإعداد والتقديم أيمن عطية أبو العطاء.